إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 بالتعليق على الصبح المشرق، وكنا في الدرس الماضي قد شرعنا في باب جديد، ألا وهو باب أحكام الهمز. وعرفنا بأن الكلام عن أحكام الهمز يكون بمعرفة أحكام الهمز المزدوج وأحكام الهمز المفرد، وشرعنا في الدرس الماضي في القسم الأول، ألا وهو الهمز المزدوج، وعرفنا بأن الهمز المزدوج إما أن يكون في كلمة وإما أن يكون في كلمتين، وبدأنا ببيان الهمز المزدوج في كلمة واحدة، الهمز المزدوج في كلمة واحدة، وذكرنا بأن الهمز المزدوج في كلمة واحدة هو عبارة عن دخول همزة الاستفهام على همزة القطع أو على همزة الوصل، وتكلمنا عن دخول همزة الاستفهام على همزة القطع، وعرفنا بأن لها ثلاث حالات، وبينا حكم كل حالة. واليوم بإذن الله عز وجل نشرع في بيان الضرب الثاني، وهو دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، ونبين ما فيها من أحكام. قال المؤلف وفقه الله: الضرب الثاني دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل ولها حالتان، لها حالتان. دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل، المعلوم أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، لأن همزة الوصل يؤتى بها للتوصل للنطق بالساكن، ولهذا يسميها الخليل بن أحمد عليه رحمة الله سلم اللسان، فإذا سبقها حرف فإنها تحذف. لكن لماذا لم تحذف همزة الوصل في هذه الكلمات التي سنذكرها تحت هذا الضرب؟ لم تحذف همزة الوصل هنا لأن حذفها يوقع في الالتباس بالخبر، لأن الكلمة فيها استفهام، فإذا أنت حذفت همزة الوصل صار هناك التباس بالخبر، صار التباس بالخبر. على كل حال نذكر ما ذكره المؤلف وفقه الله حتى يتبين لنا ذلك. قال: ولها حالتان، الأولى دخولها على همزة الوصل المفتوحة، ولا تكون إلا في لام تعريف، ووقعت في القرآن الكريم في ثلاث كلمات في ستة مواضع، وهي الذكرين، موضعان في الأنعام، الله، موضعان، موضع في يونس وموضع في النمل، آلان، موضعان في سورة يونس. إذن هذه الكلمات الثلاث دخلت فيها همزة الاستفهام على همزة الوصل، وهمزة الوصل في هذه الكلمات الثلاث لا تحذف، وإن كان الأصل كما تقدم في همزة الوصل أن تسقط في درج الكلام، لكنها لا تسقط هنا خوف الالتباس بالخبر. طيب، الذي يهمنا هنا معرفة حكمها. قال المؤلف وفقه الله: حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين أو إبدالها ألفا خالصة طولا باعتبار السكون بعدها. إذن عندنا وجهان: الإبدال إبداله ألفا وتسهيلها بين، والمؤلف بين بأن الإبدال هو المقدم في الأداء، أن الإبدال هو المقدم في الأداء. قال: وهذا يعم الكلمات الثلاث، يعني آذكرين الله آلان، وهذا يعم هذه الكلمات الثلاث. نبين كيف تقرأ هذه الكلمات بالوجهين المذكورين. الوجه الأول وهو التسهيل، إذن أحقق الهمزة الأولى وأسهل الثانية في كلمة الذكرين، فأقول الذكرين حرم، هكذا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. في كلمة الله أقول الله خير منه، هكذا. إذن الله، إذن فتقرأ بالتسهيل. إذن الثاني نقول آلان، وليس آلهتنا، آلان، تحقيق الأولى وتسهيل الثاني. آلان وقد عصيت قبل، إذن هذا تحقيق الأولى وتسهيل الثاني. الوجه الثاني تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا مادية طولا. لماذا؟ باعتبار السكون بعدها، لأن الذكرين جاء بعد الهمزة، همزة الوصل جاءت اللام، أصلها الذكرين، لكن اللام هنا شمسية فأضغمت في الذال، فصارت الذال مشددة، والحرف المشدد أصله ساكن فمتحرك. إذن فالشاهد أنه جاء بعد الهمزة ساكن. كيف أقرأها؟ هكذا الذكرين بمقدار 6 حركات، كذلك الله أمدها بمقدار 6 حركات، فأقول الله، تمد بمقدار 6 حركات، كذلك آلانا، آلانا وقد عصيت، فتمد بمقدار 6 حركات. إذن هذه الكلمات الثلاث فيها تحقيق همزة الاستفهام وتسهيل همزة الوصل أو إبدال همزة الوصل ألفا مادية طولا باعتبار ماذا؟ باعتبار السكون. لكن هنا قد يقول قائل ألانا لم يأتي بعدها سكون، فنقول ألانا أصلها الأأنا، أصلها الأأنا، فالهمزة الساكنة في أأنا أبدلت ألفا مادية طولا لأنها همزة البدل، صارت الأأنا. اللام الساكنة نقلت إليها حركة الهمز فصارت مفتوحة، صارت آلانا. إذن فأصل الهمزة السكون، عفوا، فأصل اللام السكون، أصل اللام هو السكون، فلذلك مدت بمقدار 6 حركات باعتبار أصلها. وأما باعتبار العارف فهذا يجعلها تمد قصرا كما سيبينه المؤلف. إذن فهذه الكلمات الثلاث فيها الوجهان وقد بينا ذلك. قال وفقه الله: وهناك حكم آخر يختص لآلانا، وهو إبدالها ألفا خالصة قصرا باعتبار حركة اللام العارضة. لها حكم آخر، حكم آخر يختص بألانا، هناك حكم آخر يختص بكلمة ألانا يعني موضعي يونس، وهو إبدالها ألفا خالصة قصرا باعتبار حركة اللام العارضة كما بينت لكم. فاللام أصلها ساكنة الآن، فنقلت إليها حركة الهمز، نقلت إليها حركة الهمز صارت آلانا، آلانا. إذن لما نقلت حركة الهمز إلى اللام الساكنة صارت اللام مفتوحة آلانا. إذن فباعتبار هذا العروض صارت ماذا؟ تمد همزة الوصل بمقدار حركتين اعتبارا للام المفتوح، فتقرأ آلان وقد عصيت قابل، آلان آلان، إذن تمد بمقدار حركتين. قال المؤلف فقال الله ولها حكم آخر سيأتي الكلام عليه مع بقية أحكام هذه الكلمة في باب خاص. نعم، إن كلمة آلان في موضع يونس لها أحكام كثيرة وفيها خلاف سنبينه إن شاء الله في باب خاص بحكم هذه الكلمة. قال المؤلف وفقه الله الثانية، الثانية يعني الحالة الثانية من دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل. قال دخولها على همزة الوصل المكسورة، ووقع هذا في سبعة مواضع، وقع هذا في سبعة مواضع، وهي قال اتخذتم، اطلع، افترى، اصطفى، اتخذناهم، استكبرت، استغفرت. لاحظ في هذه المواضع حذفت همزة الوصل، لكن لماذا؟ لماذا حذفت هنا ولم تحذف في الكلمات الثلاث الأول؟ لم تحذف في الكلمات الثلاث الأول الأولى لماذا؟ بينا ذلك، خوف الالتباس بالخبر، لكن هنا لا يقع هذا الالتباس ولهذا حذفت، ولهذا حذفت. إذن فتقرأ اتخذتم، اطلع، افترى، اصطفى، وهكذا بقية الكلمات. إذن حكمها قال المؤلف وفقه الله حكمها تحقيق الأولى وحذف الثانية، فتقرأ همزة الاستفهام وحدها. إذن اتخذتم عند الله عهدا، اطلع الغيب، افترى على الله كذبا، اصطفى البنات على البنين، اتخذناهم، استكبرت، استغفرت. فتقرأ هكذا بهمزة قطع مفتوحة، وهذه الهمزة المفتوحة هي همزة الاستفهام، هي همزة الاستفهام. إذن بهذا أنهى المؤلف الكلام على الهمز المزدوج في كلمة واحدة، ثم شرع في الهمز المزدوج في كلمتين، ولهذا قال ثانيا الهمز المزدوج في كلمتين. قال وفقه الله الهمز المزدوج في كلمتين وهو على ضربين، فالهمزتان إما متفقتان وإما مختلفتان، لأن الهمز المزدوج في كلمتين صوره كلها هي تسع صور، تسع صور، فمنها المتفقتان ومنها المختلفتان. فالمتفقتان ثلاثة آ آ إي إي أو أو، هذه هي الاحتمالات في المتفقتين، أما المختلفتين ففيها ست احتمالات، فيها ست احتمالات. إذن أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الأولى مفتوحة الثانية مضمومة، أن تكون هذا يعني مثالان، الثالث أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة، هذا الرابع. الخامس أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. إذن هذه هي الاحتمالات الست، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حينها، لأننا اليوم سنتكلم عن المتفقتين، نتكلم عن المتفقتين، أما المختلفتين فنرجع الكلام عليها لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نبدأ بالهمزتين المتفقتين. قال: وهي على ثلاث صور. الأولى يعني الصورة الأولى أن تكون مفتوحتين ولها حالان، أن تكون يعني الهمزتان المتفقتان مفتوحتين اتفاقهما بالفتح ولها حالان. الحال الأولى قال: إذا جاء بعدها بعدهما حرف ساكن، إذا جاء بعد الهمزتين حرف ساكن. مثاله: ولا توتوا السفهاء أموالكم. لاحظ الهمزة الأولى السفهاء، إذن في آخر الكلمة الأولى، الهمزة الثانية تكون في أول الكلمة الثانية أموالكم. الحرف الذي يأتي بعد الهمزتين ساكن وهو الميم هنا في هذا المثال، ولا توتوا السفهاء أموالكم، هكذا إذا حققت الهمزتين. أيضا مثاله: حتى إذا جاء أمرنا، جاء أمرنا، جاء مفتوحة، أمرنا مفتوحة، وجاء بعد الهمزتين ساكن وهو حرف الميم أيضا هنا. إذن هذه الحال الأولى ما هو حكمها؟ قال المؤلف وفقه الله: حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها ألفا خالصة طولا. قال: والتسهيل هو المقدم في الأداء، التسهيل هو المقدم في الأداء. مثال ذلك، مثال نعم ذكرنا المثال. إذن فهذا هو الحال الأولى، لكن تطبيقها الآن، لأن ذكرنا الأمثلة نأتي لتطبيقها. السفهاء أموالكم، إذن فيها وجهان: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها يعني الثانية ألفا خالصة طولا. إذن أطبق الآن في قوله جل وعلا: ولا توتوا السفهاء أموالكم، نأتي بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، تقرأ هكذا: ولا توتوا السفهاء أموالكم. أعيد: ولا توتوا السفهاء أموالكم. الوجه الثاني: إبدالها ألفا مادية طولة، يعني نبدل الثانية فتقرأ هكذا: ولا توتوا السفهاء أموالكم. إذن أبدلت الثانية ألفا مادية طولة. إذن فبعد فراغك من مد الهاء السفهاء تبدأ بمد الهمزة التي بعدها فتقول إذن السفهاء أموالكم، هذه هي القراءة الصحيحة. بعضهم قد يأتي بتسهيل ثم يمد، هذا خطأ، يقرأ هكذا مثلا: ولا توتوا السفهاء لكم، هذا خطأ في القراءة. إذن فبعد الفراغ من مد الهاء بمقدار 6 حركات أشرع مباشرة في مد الهمزة بمقدار 6 حركات. نطبق أيضا على المثال الثاني، جاء أمرنا. إذن جاء أمرنا، هذا التسهيل، أعيده، جاء أمرنا. الآن ابدله ألفا مدية طولا، أقول هكذا، جاء أمرنا. إذن أمد الجيم بمقدار 6 حركات ثم أمد الهمزة بمقدار 6 حركات. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال إذا جاء بعدهما حرف متحرك. إذن إذا جاء بعدهما يعني بعد الهمزتين المتفقتين بالفتح حرف متحرك، مثال ذلك حتى إذا جاء أحدهم، جاء أحدهم الموت، جاء أحدهم. أيضا قوله تعالى فإذا جاء أجلهم، جاء أجلهم، حكمها ماذا؟ قال وفقه الله، حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، يعني بين أو إبدالها ألفا خالصة قصرا. قال والتسهيل هو المقدم في الأداء، أيضا مقدم هنا التسهيل. إذن كيف أطبق الآن؟ قال جاء أحدهم، جاء أحدهم. إذن نبدأ بالتسهيل، جاء أحدهم، أعيد، جاء أحدهم. نقرأ المثال الثاني بالتسهيل، جاء أجلهم، أعيد، جاء أجلهم. إذن هذا الوجه الأول، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. الوجه الثاني تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا مدية قصرا، لأنه جاء بعد الهمزتين متحرك. إذن أقرأ هكذا، جاء أحدهم. المثال الثاني، جاء أجلهم. إذن فالألف هنا تمد بمقدار 2 حركات فقط. إذن الخلاصة الآن، إذا جاء بعد الهمزتين المتفقتين بالفتح حرف ساكن فنحقق الأولى ونسهل الثانية أو نبدلها ألف مدية طول. إذا جاء بعد الهمزتين متحرك فهنا أحقق الأولى وسهل الثانية أو أبدلها، يعني الثانية، ألفا مدية قصرا. نعم. قال المؤلف وفق الله، ملاحظة مما يلاحظ في هذه الحالة أن هناك كلمتين اجتمعت فيهما 3 همزات، وهي جاء آل فرعون وجاء آل لوط. جاء آل فرعون في سورة القمر وجاء آل لوط في سورة الحجر، ما هو حكمها؟ قال المؤلف وفقه الله، حكمها على الترتيب الآتي: الأولى دائما محققة، يعني همزة جاء دائما محققة، والثانية إما أن تسهل أو تبدل، يعني تسهل بين أو تبدل، تبدل ماذا؟ ألفا مادية. والثالثة فيها 3 البدل، فيها 3 البدل. قد يقول قائل وأين الهمزات الثلاث؟ فنقول كلمة آلا أصلها أألا، إذن كم فيها من همزة؟ همزتان، الأولى مفتوحة والثانية ساكن. وعندنا همزة جاء، إذن كم من همزة؟ ثلاث همزات. هذا معنى قولنا الأولى دائما محققة، والثانية إما أن تسهل أو تبدل، والثالثة فيها ثلاث البدل. إذن الأولى التي دائما التي يجب دائما أن تحقق ما هي؟ هي همزة جاء. والثانية إما أن تسهل أو تبدل، ما هي؟ هي همزة آلة المفتوحة الأولى. والثالثة فيها ثلاث البدل، هي همزة آلة التي أصلها السكون أألا، فتبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، وتكون فيها أوجه البدل الثلاثة، لأنها تصبح هنا من قبيل مد البدل. إذن نأتي إلى ترتيب هذه الأوجه، نأتي الآن إلى ترتيب هذه الأوجه. الوجه الأول تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر في الثالثة. إذن أطبق، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع القصر في الثالثة، هذا الوجه الأول أطبقه. قال تعالى جاء آل فرعون، الموضع الثاني جاء آل لوط. إذن ماذا صنعت هنا؟ حققت الأولى وسهلت الثانية ومددت الثانية الثالثة بالقصر فقط، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع التوسط في الثالثة، أقرأه هكذا جاء آل فرعون، الموضع الثاني جاء آل لوط، هذا الوجه الثاني تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع التوسط في الثالثة. الوجه الثالث تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الطول في الثالثة، إذن أقرأه هكذا جاء آل فرعون، الموضع الثاني جاء آل لوط، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع المد طولا في الثالثة. الوجه الرابع تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا خالصة قصرا باعتبار حركة اللام، باعتبار حركة اللام، يعني باعتبار حركة اللام، يعني اللام في آلة، اللام مفتوح، اللام مفتوح. أما الهمزة الساكنة وهي الثالثة التي أبدلت فهذه كما قال المؤلف فلا يعتد بها لأنها حاجز غير حصيل، يعني وجودها كعدمها. إذن كيف تقرأ جاء لوط وجاء آل فرعون بهذا الوجه وهو الرابع تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا خالصة قصر؟ تقرأ هكذا جاء آل فرعون، موضع الثاني جاء آل لوط. إذن هكذا يقرأ هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس والأخير إذا كانت الأولى أو تحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفا خالصة طولا باعتبار الألف الساكنة، لأن أصلها همزة قطع ساكنة، لأن آل كما تقدم أصلها أألا، إذن فالذي جاء بعد الهمزتين ما هو؟ همزة ساكنة، فباعتبار أصلها الذي هو السكون تمد بمقدار ست حركات، يعني الثانية التي نبدلها نمدها بمقدار ست حركات باعتبار أن بعدها همزة ساكنة. كيف تقرأ هكذا جاء آل فرعون. الموضع الثاني جاء آل لوط. إذن فهذه خمسة أوجه تقرأ على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف وفقه الله. إذن بهذا نكون قد فرغنا من بيان الحال الأولى أو الصورة الأولى من دخول أو من اجتماع الهمزتين المتفقتين في الحركة. إذن الحالة الأولى أن تكون مفتوحتين، وقد بينا ما فيها من حالات. ثانيا قال المؤلف وفقه الله الثانية، يعني الصورة الثانية أن تكون مكسورتين، يعني إي إي. قال ولها أيضا حالان، إذا جاء بعدهما ساكن، يعني إذا جاء بعد الهمزتين حرف ساكن. مثاله قال تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة. انظر هنا كلمة إلا، الهمزة في إلا هي الهمزة الثانية، جاء بعدها اللام المشددة، واللام المشددة أصلها ساكن فمتحرك، إذن جاء بعد الهمزتين ساكن. كذلك في قوله تعالى هؤلاء إياكم، هؤلاء إي همز مزدوج في كلمتين مكسورتين، جاء بعدهما ساكن لأن الياء المشددة أصلها ساكن فمتحرك. ما هو حكمها إذن؟ قال حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها ياء مدية طولا. قال والتسهيل هو المقدم في الأداء. حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. إذن كيف أقرأها؟ أقرأها هكذا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة. الموضع الثاني أو المثال الثاني أها أولئك إياكم. إذن حققت الأولى وسهلت الثانية. الوجه الثاني هو إبدال الهمزة الثانية ياء مدية طولا، فتقرأ هكذا وما ينظر هؤلاء صيحة. الموضع أو المثال الثاني أهؤلاء إياكم. إذن فتمد بمقدار ست حركات. إذن هذا إذا جاء بعدهما، يعني بعد الهمزتين المتفقتين بالكسر بعدهما ساكن، فعندنا حكمان تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء مادية طولة. قال في بيان الحالة الثانية الآن، قال إذا جاء بعدهما متحرك، إذا جاء بعدهما متحرك، وهذه الحركة على نوعين لازمة وعارضة، لازمة وعارضة. قال إذا كانت الحركة لازمة، إذا كانت الحركة لازمة، انظر الآن في المثال الذي ذكره، قال نحو الذي في السماء إلى، في السماء إلى. انظر الآن في السماء إي ما جاء بعدهما؟ حرف اللام، حرف اللام متحرك أو ساكن؟ متحرك. هذه الحركة التي في اللام لازمة وعارضة؟ حركة لازمة، حركة لازمة. إذن فهذا مثال الحركة اللازمة. ما حكمها؟ قال تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها ياء مادية قصرا، والتسهيل هو المقدم في الأداء. طيب مطبق، قال في السماء إلى، هذا التسهيل، أعيده، في السماء إلى، هذا التسهيل، إبدالها ياء مادية قصرا، يعني إلى أقرأها إلى بالياء، هذا في حال الوصل طبعا وليس في حال الابتداء. إذن أقرأه في حال الوصل، في السماء إلى، إذن تمد بمقدار حركتين فقط، في السماء إلى، هكذا تقرأ أو يقرأ هذا المثال ونحوه. قال إذا كانت الحركة عارضة، إذا كانت الحركة عارضة، إذن إذا كانت الحركة لازمة عرفنا الحكم. الآن إذا كانت الحركة عارضة، إذا كانت الحركة عارضة، مثال ذلك، مثال ذلك، قال نحو النساء إن اتقيتن، ومثالها أيضا للنبي إن أراد. فلاحظ هنا الحركة عارضة في النون، إن اتقيتن أصلها إن اتقيتن، لكن تحركت النون بالكسر، لماذا؟ لالتقاء الساكنين، فصارت إني، أصلها إن اتقيتن لكن حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. كذلك إن أراد أصلها إن أراد، فنقلت حركة الهمز في أراد إلى النون الساكنة صارت إن أراد. على كل حال الذي يهمنا هنا هو الحكم. ما هو حكمها؟ قال حكمها تحقيق الأولى وتسهيل الثانية أو إبدالها ياء مادية طولا باعتبار سكون النون الأصلي، أو ياء مادية قصرا باعتبار حركة النون العارضة. نون حركة نون عارضة كما بينا، ففي المثال الأول حركت النون لالتقاء الساكنين، وأما في المثال الثاني فحركت النون لنقل حركة الهمزة التي بعدها إليها. إذن كيف أقرأها؟ هكذا، من النساء إن اتقيتن، هذا التسهيل، التحقيق الأولى والتسهيل الثاني. نأتي بالمثال الثاني، للنبي إن أراد، التحقيق الأولى والتسهيل الثاني. قال أو إبدالها ألفا مادية طولا باعتبار سكون النون الأصلي، أصلها إن اتقيتن إن أراد إن أراد. طيب إذا أحقق الأولى وأسهل الثاء، أحقق الأولى وأبدل الثانية ياء مادية طولا باعتبار سكون النون، فتقرأ هكذا، من النساء إن اتقيتن، المثال الثاني، للنبي إن أراد. إذن تمد بمقدار ست حركات، هذا باعتبار أن أصل النون السكون، أو ياء مادية قصرا باعتبار ماذا؟ باعتبار حركة النون العارضة. إذن فتقرأ هكذا، من النساء إن اتقيتن، المثال الثاني، للنبي إن أراد، تمد بمقدار حركتين. إذن هذه هي أحكام الهمزتين المتفقتين بالكسر. إذن فتحقيق الأولى وتسير الثانية هذا حكم تشترك فيه يشترك فيه هذان الحالان. وننظر بعد ذلك في حال الإبدال إلى ما يأتي بعد الهمزتين، فإن كان ساكنا نبدلها ياء مادية طولة، وإن كان متحركا نبدلها ياء مادية قصرة، وإن كان أصله السكون وعرضت له الحركة فنقرأه بالوجهين، مرة باعتبار الأصل ومرة باعتبار الحال العارضة. قال المؤلف وفقه الله ملاحظة، قال ابن بري رحمه الله: وأبدلا ياء خفيف الكسر من على البغاء إن وهؤلاء إن، على البغاء إن وهؤلاء إن. قال المؤلف وفقه الله: تبين من هذا البيت أن هذين الموضعين الأول في سورة النحل، عفوا في سورة النور الآية 33، والثاني في سورة البقرة الآية 30، لهما حكم إضافي على ما سبق يختص بهما، ألا وهو إبدال الهمزة الثانية ياء خفيفة الكسر أي ياء مختلسة، وهو وجه صحيح مقروء به، ويجوز إبدالها ياء مشبعة الكسر. إذن هذا الحكم الذي أراد المؤلف بيانه في هذه الملاحظة هو أن هذين الموضعين، موضع سورة البقرة وموضع سورة النور، يعني فيهما حكم خاص إضافة إلى ما تقدم. ما هو هذا الحكم؟ أولا بالنسبة إلى موضع سورة النور هو قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا. والموضع الذي في سورة البقرة: هؤلاء إن كنتم. ولهذا قال: على البغاء إن وهؤلاء إن، على البغاء إن وهؤلاء إن. ذكر المصنف فقه الله في الهامش كلاما يتعلق بهذه المسألة ذكره المارغني. قال المارغني في النجوم الطوالع: إبدالها ياء مشبعة الكسر ليس مقروءا به من طريقنا، انتهى كلامه. وقال أيضا: والمقدم في الأداء الإبدال حرف مد ثم التسهيل في كل مكسورتين ثم إبدالها ياء خفيفة الكسر في خصوص الموضعين المذكورين، وهو المشهور في الأداء من طريق الأزرق، انتهى كلامه. قلت، القائل هو المؤلف: وإبدالها ياء خالصة مكسورة مشبعة الكسر هو ما قرأت به، والوجهان جائزان، والله أعلم. إذن فإبدالها ياء مشبعة الكسر هذا هو الوجه الذي قرأت به، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أما وجه قراءتها بياء خفيفة الكسر أو ياء مختلسة فهذا لم أقرأ به، لكن من قرأ به فله أن يقرأ به وأن يقرأ به، له أن يقرأ به وله أن يقرأ به. على كل حال ذكر المؤلف تنبيه في الهامش، قال: لقد كتبت رسالة صغيرة في هذه المسألة سميتها حصول المنن بمعرفة أوجه على البغاء إن وهؤلاء إن. نعم، هذه رسالة يعني بينت فيها ما جاء في هذين الموضعين من كلام القراء، وبينت جواز الوجهين، لكن كل يقرأ ويقرئ بما قرأ، فمن بلغه الوجهان فليقرأ بهما ويقرئ بهما، ومن بلغه وجه منهما فليقرأ به وليقرئ به. إذن فتحصل أن في موضع صورة النور على البغاء إن، هذه كم فيها من وجه؟ تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، أو تحقيق الأولى وإبدالها ألفا ياء مادية طولا باعتبار سكون النون الأصلي، أو إبدالها ياء مادية قصرا باعتبار ماذا؟ حركة نون العارض، أصلها إن أردنا صارت إن أردنا. ويجوز فيها أيضا هذا الوجه الذي ذكر في هذه الملاحظة، وهو إبدالها ياء مشبعة الكسر، فتحصر أن فيها أربعة أوجه، أربعة أوجه، وهي الأوجه التي قرأت بها. أما الموضع الذي في سورة البقرة ففيه ثلاثة أوجه، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء مادية طولة، وتحقيق الأولى وإبدالها ياء مشبعة الكسر. إذن بالنسبة إلى تطبيقها هذه الحالات يكون كالآتي: نبدأ بقوله جل وعلا على البغاء إن أرد، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرد، تقرأ هكذا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرد، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. نأتي الآن إلى تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء مادية طولة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن، هذا إبداله ياء مادية طولة باعتبار سكون النون الأصلي. الآن إبداله ياء مادية قصرا باعتبار حركة النون العارضة، إذن فتقرأ: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن. إذن هذه ثلاثة أوجه. الوجه الرابع إبدالها ياء خالصة، يعني ليست ياء مادية، البغاء إن تقرأها ين، تقرأها ين هكذا. إذن أطبق: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن، فتقرأها ياء مكسورة يعني مشبعة الكسر. موضع سورة البقرة تطبيقه يكون كالآتي، فيه ثلاث أوجه كما بين: هؤلاء إن كنتم صادقين، هذا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. الوجه الثاني تحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء مادية طولة: هؤلاء إن كنتم صادقين. الوجه الثالث والأخير إبدالها ياء مشبعة الكسر: هؤلاء إن كنتم صادقين. إذن فهذه أوجه خاصة بهذين الموضعين، وبهذا ننهي الكلام عن المكسورتين. قال: الثالثة يعني الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة أن تكون يعني الهمزتان مضمومتين، وهذه الصورة وقعت في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: أولياء أولئك، يعني في سورة الأحقاف. ما هو حكمها؟ قال: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية يعني بين أو إبدالها يعني الثانية واو مادية قصراء. لماذا؟ لأن بعدها لام وهي متحركة، وهي متحركة. إذن والتسهيل هو المقدم في الأداء. إذن تطبيقها كيف يكون؟ أولياء أولئك هكذا، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، فنقول: أولياء أولئك، أعيد، أولياء أولئك. إذا تحقيق الأولى بالصيغة الثانية. الوجه الثاني إبدالها واوا مادية قصرا، فتقرأ هكذا أولياء أولئك. إذن هذه الصورة الأخيرة في الهمزتين المتفقتين في كلمة واحدة. إذن هذا ما لدينا في درس اليوم، ولعل نكتفي بهذا القدر. وكما ذكرت في أول هذا الدرس، نرجع الكلام عن الهمزتين المختلفتين إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.